الحمد لله رب العالمين، استفتاحا بحمده واستنجاحا ببركته واستمطارا لمغفرته واستنزالا لرحمته. أحمده سبحانه وتعالى، سبحانه المنفرد بالقدم، الخالق من عدم، والمبتدئ بالنعم، ولي الحسنات، المبرأ من السيئات، خالق الخلق ومبديه، ومبقيه سبحانه إلى ما شاء ومفنيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المصطفى لرسالته، والمنتخب لنبوته، والمفضل على خلقه بفتح رحمته وختم نبوته، أفضل من كحلت به الرسالة أجفانها ونظمت به النبوة جمانها، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الفائزين بتلقي إرساله، السعيدين باتباع أقواله وأفعاله، المقتفين سنن الاتباع، والمبرئين من محدثات الابتداع، ورضي الله تعالى عنهم وعن التابعين بإحسان أبدا، وعنا معهم أجمعين، اللهم آمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم، ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أيها الإخوة المسلمون الأحباب، هل علينا هلال شهر الله المحرم، هذا الشهر الفاضل الكريم، شهر من شهور الله سبحانه وتعالى، فيه عزم المؤمنون ورسولهم عليه الصلاة وأفضل السلام على مغادرة أوطانهم ومفارقة أهليهم وأوطارهم، ترخصوا أرواحهم في سبيل إعزاز هذا الدين الخالد العظيم، استعذبوا العذاب واستحلوا المرائر في سبيل رفع ركن له مكين. ويعود هذا الهلال على هذه الأمة من جديد، وفي كل شهر يغيب هلال ويعود في الليل هلال، وها هي ذي هذه السنوات يا رسول الله، تتصرم على أمتك وهي بين مد وجزر، وبين رفع وخفض، وبين عز وذل، وبين اتباع وابتداع، وبين وحدة وتشرذم، أحوال غير مؤتلفات ومشكلات ليست بالمتناهيات، إلا أن دينك ما زال مرفوعا رأسه، ما زال شامخا كالتوض العظيم يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك، وجزاك عنا خير جزاء النبيين والمرسلين عن أممهم، لأن الله سبحانه قد تكفل بحفظه. ثم نحن أيها الإخوة في هذه الذكرى وفي هذه المناسبة الكريمة العظيمة، حري بنا وربما من هذا المقام للمرة الرابعة أن نتلمس بعض العبر وأن نستنبط بعض الفكر من هذا الحدث الجلل الخطير الشريف، أعني حدث هجرة المصطفى وصحبه عليه الصلاة وأفضل السلام. هذه الهجرة ما إن نتعمقها حتى نجدها أعظم بكثير وأبعد في مغزاها وفي مرماها بكثير مما يترجم له بعض مرضى القلوب وبعض الجاهلين أو المتجاهلين بكونه فرارا. ما كانت الهجرة ولا ينبغي لها أن تكون فرارا، هي ضرب آخر ومغزى آخر ودروس أخرى ومعنى آخر أعمق وأبعد وأجل بكثير مما دار في حسبان هؤلاء الجاهلين. وقد قلت لكم مرة إن بعض الأساتذة من الشيوخ العلماء قال: لا زلت منذ 20 عاما أتحدث وأكتب وأخطب في الهجرة، ما تحدثت عاما أو مرة إلا وتبدى لي من دروسها الجديد. فهي حدث غزير فر بالمعاني، ليس كما يتوقع بعض الناس، فإن بعض الناس يحسب أن السيرة النبوية بمجملها ليس فيها إلا بضعة دروس. وأين هي هذه الدروس التي تتحدثون عنها؟ إنها دروس كثيرة كثيرة يفقهها من نور الله بصره وبصيرته. فلنبدأ ببعض هذه الدروس وبأعظم هذه الدروس، ولنجعل بين ذلكم تقديما. ذكر الله أيها الإخوة الأفاضل، ذكر الله سبحانه وتعالى هجرة المصطفى وخروجه من وطنه الحبيب ومن بلده الأثير مكة في غير موضع من الكتاب العزيز، كما تعرض هذا الكتاب الكريم لهجرة أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أيضا في غير آية وفي غير ما موضع، إلا أن حديث القرآن عن خصوص هجرة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، والذي جاء بشكل أكثر تفصيلا وتبيانا، إنما جاء على ما يبدو بادئ بديء في غير موضعه المناسب، هكذا يبدو، جاء في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله، الآية الشريفة. لأن سورة التوبة نزلت طلائعها في السنة 9 بعد فتح مكة، ونزل معظمها بعد معركة تبوك، المعركة التي انتصر فيها محمد وصحبه ولما تقع، لأن الله نصرهم بغير حرب وبغير شوكة عليه الصلاة وأفضل السلام. وجاءت هذه الآيات، آيات هجرة المصطفى المفصلة المبينة، في سياق آيات تابوك: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. هذه الآيات هي الآيات الناعية على المثاقلين وعلى المتخلفين وعلى المتباطئين عندما استنفرهم عليه الصلاة وأفضل السلام إلى الخروج إلى الجهاد إلى تبوك، وقد استنفرهم عليه الصلاة وأفضل السلام بطريقة على غير عادته، جلى لهم وجهته. وقد كان عليه الصلاة وأفضل السلام إذا خرج مجاهدا محاربا ورى بغير جهته، أما في تبوك وقد كانوا حديثي عهد برجوع من الطائف وحنين من هاتين الوقعتين، وكان الجو قد تهيأ ليصبح جوا رطبا طيبا عليلا، وكان موسم الجذاذ وموسم جني التمر قد بدا صلاحه، فتثاقلت نفوس بعضهم. لم تتثاقل نفوس الجميع، لكن الله سبحانه وتعالى نعى على الجميع. يا أيها الذين آمنوا، لم ينع على طائفة بعينها. لماذا؟ تربية لهم منه سبحانه وتعالى بما وقع من مجموعهم لا بما وقع من جميعهم. هذا وقع من مجموعهم لكنه لم يقع من جميعهم، وفرق بين المجموع والجميع. لو وقع من جميعهم لعنى ذلك أنه وقع من كل أحد منهم. وهل وقع هذا من أبي بكر؟ وهل وقع من علي عليه السلام أو من عمر أو من عثمان أو من السادة العظام الأجلاء والصيد الكماء المستلئمين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ كلا، هذا وقع من مجموعهم ولم يقع من جميعهم. وقد قال الإمام سفيان ابن عيينة كما أخرجه عنه الإمام ابن عساكر رضي الله تعالى عنهما: ما نجا من معاتبة الله سبحانه وتعالى إلا أبو بكر حين عاتب الله المؤمنين. السياق نفسه كما قلت، لكن العتاب تربية لهم، والأمر لم يقع من جميعهم، وقع من مجموعهم، لكن ما نجا في السياق إلا أبو بكر، لأن الله قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. وهذا التعبير ثاني اثنين لا يراعى فيه الأولية ولا الأولوية، ومثله لو قلت ثالث ثلاثة ورابع أربعة وخامس خمسة لا يراعى في أشكال هذه التعابير الأولية ولا الأولوية، فقد يكون هذا الثاني هو الأول، وقد يكون الأولى عليه الصلاة وأفضل السلام، ولا هو كذلك روح له الفداء. نعم، فنجى أبو بكر من عتابه سبحانه وتعالى، وهذه منقبة للصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تتدانى عن عليائها كل المناقب. وقد قال مثل هذا القول الإمام الشعبي، وأقسم على ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه ما نجا من هذا العتب إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتثاقلوا، تثاقل بعضهم وتخلف بعضهم، وأنتم تعلمون قصة المخلفين الثلاثة الذين تخلفوا من غير ريبة ولا شك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما كان هذا العهد بهم، لكنها فلتة، وقاهم الله من بعد شرها وأقالهم عثرتها رضي الله تعالى عنهم وعنا وعنكم أجمعين. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا؟ ومع ذلك استجاب لرسول الله في تبوك كثير من أعداد المؤمنين وأرسال الموحدين، حتى خرج إلى تبوك بجيش ما خرج بمثل تعداده في وقعة من الوقائع، كان جيشه 30,000 عليه الصلاة وأفضل السلام، لكن نزل هذا العتاب القاسي وهذا التأنيب والتقريع تربية لهذه الصفوة المختارة من أتباع محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، لأن لهم الشأن كل الشأن، هم أساطين الإسلام وأعمدته وأسه رضي الله تعالى عنهم، بهم قام هذا الدين، وبه ارتفعوا وخلدوا، بهم نطق هذا الدين، وبه صدعوا ونطقوا، بهم حفظ هذا الدين، وبه حفظهم الله سبحانه وتعالى من الفتن والشبهات والمغريات رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إلا تنصروه فقد نصره الله. إذن هذا هو الدرس الأول، هذا هو الدرس الأول، درس النصر ودرس الإيمان بالغيب عند اعتناق والاعتلاق بالحقائق. فالحقائق لا تنصر بالأعداد ولا بالكثرة، إنما تنصر بالاعتبار والمبدأ، لأن الحق هو الذي يعلو. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الحق هو المنصور، ولو قل أتباعه واستوحشوا واستضعفوا وهجروا وطردوا من أوطانهم، الحق هو المنصور. ولذا لو رأيتم هذا الاعتبار وهذا المغزى لرأيتم أيضا لعبرة ولحكمة لا تخفاكم، قد ذكر الله وقعة حنين في سورة التوبة أيضا، هذه الوقعة التي هزم في مبدأها الموحدون شر هزيمة، انشمروا عن أعدائهم وعن أنفسهم، لا يلوي أحد منهم على أحد، وصاروا في مثل يوم وعصيبة أحد. وجرى الناعي بأن رسول الله قد قتل عليه الصلاة وأفضل السلام، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم يروها وعذب الذين كفروا سبحانه وتعالى، وكان لهم النصر من بعد أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وكانوا أكثر عددا وعدة، لكن النصر ليس بالعدد، فقد نصره الله وهو ثاني اثنين. إذا ليس النصر بالعدد، لا تغتروا بعددكم، لا تغتروا بكثرتكم، النصر بالولاء العقيدة، النصر بالثبات على المبدأ، النصر بالاستشهاد. والاستشهاد كما قال أحد العلماء المحققين هو روح التاريخ لا البطولة، الاستشهاد، وهو معنى يختلف تماما عن البطولة. فالشهيد دائما بطل، لكن البطل لا يكون دوما شهيدا. نعم، بهذا يكون النصر وليس بشيء سواه. إذن لهذه الحكمة سورة التوبة كما قلت نزلت طلائعها في العام التاسع، مع أن الله تبارك وتعالى علق على أحد في آل عمران مباشرة، وعلق على بدر في الأنفال مباشرة، وعلق على الأحزاب على الخندق في الأحزاب في سورة الأحزاب مباشرة، فلماذا لم يعلق على حدث الهجرة العظيم في سورة مباشرة؟ علق عليه في السنة التاسعة عندما نزلت هذه السورة. يريد أن يعلمنا جل جلاله أن النصر للمبدأ، وأن الهجرة كانت أعظم نصر في تلكم الحقبة الإسلام، ولعلها أعظم نصر في كل حقب الإسلام ومدده على الإطلاق. لماذا؟ لأن سورة التوبة، البعوث، البحوث، المشقشقة، هذه السورة، سورة براءة، هي السورة التي أعلن الله سبحانه وتعالى فيها بدء دورة جديدة من عمر وحياة الرسالة، بدء منهاج جديد في تعامل هذه الرسالة وصاحبها عليه الصلاة وأفضل السلام مع أعدائه وشانئيه والمنابذين له، دورة جديدة انتصر فيها الإسلام ورفعت له راية. وأي راية؟ في هذه السورة التي برئ الله فيها ورسوله من المشركين جملة وتفصيلا، وكان للإسلام فيها الكلمة العليا. ولذا أيضا لهذه الحكمة عندما بعث النبي عليه الصلاة وأفضل السلام الإمام عليا عليه السلام، وكرم الله وجهه وألحقه بالصديق أبي بكر إذ يحج بالناس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، بعثه بالآيات الأوائل بطلائع سورة التوبة، وكان آخر هذه الآيات هذه الآية 40 إلا تنصروه فقد نصره الله. أمره أن يبلغ 40 آية ما نزل من هذه السورة، من قوله براءة إلى آخر قوله إلا تنصروه فقد نصره الله في سياق واحد. إذن الهجرة كانت نصرا للإسلام، ما كانت فرارا، ولا ينبغي أن تكون فرارا، لا ينبغي لها، كانت نصرا مؤزرا، وتنزل فيها النصر غير مرة على رسول الله عندما لحق به الرجل الفارس الجسيم البدين العملاق سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي من بني مدلج، وساخت قوائم فرسه في التراب وعلاها غبار. قال له النبي عليه الصلاة وأفضل السلام كما في بعض الدواوين: ارجع يا سراقة، ارجع. وقد حدث هذا غير مرة مع سراقة، يدعو له الرسول فتنهض الفرس ثم يتبع النبي طامعا في الجعل الذي جعلته قريش له إن هو أتى بالنبي وصاحبه، فتسيخ قوائمها مرة أخرى، فأدرك أن في الأمر شيئا: ارجع يا سراقة ولك سوارا كسرى. الله أكبر، الله أكبر، هكذا يا سيد العالمين يقينك في الله؟ هكذا اعتبروا مقام الحبيب الأكمل عليه الصلاة وأفضل السلام عندما ترجم الله بكلمه العلوي إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. اعتبروا هذا القيل بقيل الكريمين عليهما السلام موسى وهارون، قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخاف، محمد ما خاف ولا خاف صاحبه، إنما دخل صاحبه الحزن، داخل أبا بكر الحزن على من؟ على نفسه؟ كلا، على رسول الله. قال: يا رسول الله، أنا رجل من المسلمين، فإن مت مني عوض وخلف، لكن أنت إن مت مات بموتك الأمة يا رسول الله. فهو محزون أشد الحزن على صاحب الرسالة عليه الصلاة وأفضل السلام، لا تحزن إن الله معنا، لم يقل له لا تخف، ما عرف الخوف، لأن يقينهما بالله راسخ ثابت عتيد. فأنزل الله سكينته عليه، على من؟ ليس على رسول الله، في أرجح أقوال المفسرين على أبي بكر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والله ما المقصود به، يعني بهذا القول، إلا أبو بكر، ما قصد الرسول، المقصود أبو بكر. قال ابن عباس: لأن الرسول لم تزل السكينة معه، السكينة دوما مع رسول الله، وإن نزل الله سكينة زائدة عليه فهي زيادة وفضلة على ما ثبته وقره في قلبه وجنانه عليه الصلاة وأفضل السلام. إذن هذه السكينة نزلت على أبي بكر وأيده، أي أيد الرسول بجنود لم تروها، لأن التأييد هنا لا يكون إلا لنبي معصوم بالملائكة. إذن هذا الضمير يعود على أبي بكر، والثاني يعود على رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. ارجع يا سراقة ولك سوارا كسرى. فوهل فيها الرجل، ذهل، قال: كسرى ملك الملوك تعني هذا يا محمد؟ كسرى ملك الملوك تعني؟ قال: نعم، كسرى ملك الملوك. ثم كان ما كان، وكتب له الرسول كتابا إلى آخر القصة. فلما كان فتح المدائن بعد أن دار فلك وفلك، وقضى الله بأن يدير المسلمين من الفرس الكفار عباد النار، وفتح عليهم المدائن، مدائن كسرى، جاء سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما أدراكم من سعد؟ جاء سعد هذا الرجل الصالح الملهم الولي مستجاب الدعوة، جاء بقباء كسرى وخفيه ومنطقته وسراويله وكسائه وسواريه وتاجه، وتاجه لم يكن يحتمله رأسه، كان معلقا، وكان يأتي ويجلس تحته، كان معلقا بسلاسل الذهب من ثقله وعظمه، ومرصعا بنفيس الجواهر وعجيب الأحجار الكرام أو الكريمة. جيء بكل هذا، فنظر عمر رضي الله تعالى عنه وقال: إن قوما أدوا هذا لذو أمانة. الجيل الأول، الصفوة العظيمة، أدوا جميع ما وجدوا، ما نهبوا ولا اختلسوا ولا غلوا، لذو أمانة. ثم نظر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الفيء وفي هذه الغنيمة والأسلاب، ونظر إلى أصحابه وأتباعه، فلم يجد أبدن ولا أجسم من سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي الأعرابي البدوي، فقاله: قم يا سراقة فالبس. قال: فطمعت، يعني هم كأن يعطيها لي، أن يعطيها لي. قال: فطمعت فلبست. ثم قال: أدبر، اذهب يعني. قال: فأدبرت. ثم قال: أقبل، فأقبلت. قال: انزع، انزع يا سراق. قطع طمعه: يا سراق، يرخم اسمه، يا سراق، رب يوم لو لبست فيه هذا كان شرفا لك ولقومك في يوم من الأيام. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اللهم إنك منعت هذا عبدك ونبيك محمد، وكان أحب إليك وأكرم عليك مني، ومنعت هذا أبا بكر الصديق وكان أحب إليك وأكرم عليك مني، وأعطيتني إياه، فإني أسألك ألا تجعله فتنة لي. ثم بكى الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى رحمه من بالمجلس. ثم قال لعبد الرحمن بن عوف: خذ هذا يا عبد الرحمن، وأقسمت عليك بالله إلا ما قسمته قبل أن تمسي، بع ثم اقسم القسمة العادلة، قسمة الغنائم، قبل أن تمسي. ولبس سراقة سواري كسرى. فهل كان عمر على ذكر من كلمة رسول الله لسراقة، أو أن الله ألهمه، أو أنه وجد لاعتبار الضخامة والبدانة سراقة هذا أنسب من يلبس سواري كسرى؟ فلما لبسهما جاء إلى منكبيه، سواران عظيمان، إذا لا يستطيع أحد آخر أن يلبسهما. ولماذا خص الرسول سراقة بهذا؟ إنه يقرأ سطور الغيب في إقراء الله إياه عليه الصلاة وأفضل السلام. ارجع يا سراقة ولك سوارا كسرى. كانت الصفوة الأولى أيها الإخوة الأحباب كانوا ينطلقون في عالم الحس إلى مراحل في عالم الغيب بيقين من ينطلق من حس إلى حس. فأنت إذا انطلقت من فيينا مثلا وبئس المثال إلى لينز، فأنت تنطلق بيقين أن لينز هذه موجودة. الصحابة عندما كانوا يرتحلون إلى الآخرة كانوا يفتدون هذا الدين بأرواحهم ويسترخصوا هذه الأرواح على يقين أعظم من هذا اليقين الحسي بأن الجنة تمت تنتظرهم وأنها موجودة، وبهذا نصروا هذا الدين. لذا ما تلكوا أبدا إلا الفينة بعد الفينة والمرة بعد المرة في مرات معدودات سجل القرآن أشد العتب عليهم بسببها. روي أن أبا طلحة فارس رسول الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو طلحة الذي قال فيه المصطفى كان كتيبة وحده، أبو طلحة كتيبة وحده، أبو طلحة الذي وقف في أحد أمام رسول الله وقال يا رسول الله لا ترع نحري دون نحرك، صدري دون صدرك، والله لا يصلك شيء وأنا حي. أبو طلحة هذا كان شيخا عجوزا هما متهدما هرما في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، ودعا الأمير للنفير أو بالنفير للجهاد، فقام يهيئ نفسه فقال له بنوه يا أبانا لقد جاهدت مع رسول الله حتى مات رسول الله، وجاهدت مع أبي بكر حتى مات أبو بكر، وجاهدت مع عمر حتى مات عمر، تريد أن تجاهد في مثل سنك هذه؟ نحن نكفيك الجهاد، نكفيك الغزو، نحن نغزو عنك. فأبى فخرج راكبا البحر رضي الله تعالى عنه فمات، فلم يجدوا أين يثاووه، فمكث 9 أيام دون أن يتغير، بقي بدنه الطاهر الكريم الطيب على ربه كما هو حتى وجدوا له أرضا أرفأ بها فدفنوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أخرج الإمام ابن جرير في تفسيره عن أبي راشد الحراني قال رأيت المقداد ابن الأسود فارس رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة وقد فضل عنها، أي عن التابوت أنثها، وقد فضل عنها لعظمه، كان سمينا بادنا عظيم الجسم، فمثل هذا ثقيل، لو أننا نتأول أو لأنهم تأولوا كما تأولنا لقال أنا ثقيل، والله يقول خفافا وثقالا. انفروا خفافا وثقالا، إن قلت الثقيل الثقيل فهو ثقيل وقد أوجب الله عليه النفر، وإن قلنا الثقيل هو الشيخ الكبير فقد أوجب الله على هذا الثقيل، وإن قيل وقيل فقد أوجب الله على خفيف وعلى ثقيل جهادا في سبيله سبحانه وتعالى. يريد أن يجاهد، فقيل له قد أعذر الله إليك أنت صاحب عذر، فقال هيهات هيهات هيهات هيهات هيهات، أتت علينا سورة البعوث، سورة البعوث التي بعثت ما في قلوب المنافقين إلى رسول الله وصحبه من المؤمنين، فسماها البعوث، هيهات هيهات أتت علينا سورة البعوث. انفروا خفافا وثقالا، بمثل هذه الهمة، بمثل هذا العزم الماضي، وبمثل هذا الصدق والجد نشروا هذا الإسلام العظيم وانداحوا به في أرجاء المعمورة، فانتشر بهم نشرا لن يدركه طي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله، سيبقى الدين الخالد المحفوظ. فما أعظم منتهم علينا، ما أعظم قدوتنا بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما أكرم أسوتنا بهم رحمهم الله جميعا وإيانا وإياكم. درس النصر، كانوا بمثل هذا اليقين ينقادون إلى غيب الله وإلى موعود الله إيمانا به وتصديقا وتسليما. نعم، فهذا هو الدرس الأول. الشيء الثاني وقد ضاق الوقت، رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام وهو المعلم الملهم الأكبر الأرشد كان يعلم أن مفارقة الأوطان والوطن هو طينة الإنسان التي نبت فيها أصله ونما فيها فرعه، فهو لا يزال يهفو إليها بقلبه وحنينه وأشواقه ووجدانه، وإن شط به المزار وتناءت به الديار كان يعلم أن هذا الأمر عسير جد عسير. لذا عندما جاءه أعرابي وسأله قال يا رسول الله أخبرني عن الهجرة، قال ويحك إن شأن الهجرة شديد، لا تسأل عن الهجرة، وكأنه لم يره أهلا لهذا المقام، وكان أعرابيا، مع أن هجرة الأعرابي البادي أهون بكثير من هجرة صاحب الحضر، أهون بكثير. النبي قال في حديث آخر ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: والهجرة هجرتان، هجرة الحاضر وهجرة البادي، فهجرة الحاضر أعظمهما بلية وأشدهما. لأن البدوي ليس عنده شيء، خيمة بأطنابها وعمودها، إذا اقتلعها وأخذ ماشيته فقد أخذ كل ملكه في هذه الأرض. وأما الحاضر فشأنه مختلف جدا. ويحك إن أمر الهجرة الشديد. ثم أرشده قال لك، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل تؤدي صدقتها؟ هل تعطي منيحة؟ تعطي منيحتها. هل إلى أخي تحلبها يوم وردها؟ قال نعم. قال اذهب فاعمل، فإن الله لن يضيع عملك ولو من وراء البحار، لن يترك لك عملا. الهجرة أمرها شديد، نعم، وهي أعظم العبادات، كما قال الإمام الشيخ رشيد رضا: أعظم العبادات البدنية النفسية المالية الهجرة، خروج عن كل شيء. ولذا كانت أمة محمد هي الأمة التي بأمر الله وبتوفيق الله وإرشاده وأسعاده كونت نفسها، اختارت نفسها، أخرجت نفسها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هي الأمة الوحيدة ربما في تاريخ الإنسانية، أمة عجيبة. وقد قطع النبي أملهم من العودة إلى مكة، بل كان يرثى ويتحسر على من عاد ومات في مكة، كان يستطيب لهم أن يموتوا بدار مهاجرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذا أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى ضرب آخر، ورباهم على هذا الضرب قبل الهجرة الحسية، قبل النقلة المادية. حري بنا أن نتوسع وأن نستلهم درسا من هذه الهجرة، أعني بها الهجرة المعنوية، أعني بها الهجرة المعنوية. ولذا لما سأله سائل أيضا وكان عربيا قال: يا رسول الله أخبرنا عن الهجرة، أهي إليك خاصة أو إليك في كل وقت، أم لقوم خاصة، أم إلى بلد معين، أم إذا مت انقطعت، فأخبرني ما هي الهجرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي، وتلبث يسيرا دون أن يجيبه، ثم سأل: أين الأعرابي السائل؟ قيل: هو ذا يا رسول الله. قال له: الهجرة أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتهجر ما نهى الله عنه، فأنت مهاجر ثم أنت مهاجر وإن مت بالحضر، أنت مهاجر وإن مت بالحضر. إذن هجرة معنوية، هجرة نفسية، أن تعود نفسك أن تنقلع من حب شهوات الدنيا، من حب المحرمات، من محالفة المخالفات. هذه هجرة، وأعظم بها من هجرة. لو لم يتربى عليها الأصحاب الأولون ما استطاعوا هجرة المدينة ولا الحبشة من قبلها. فهذه الهجرة هي الموطئة للجهاد، هي الموطئة لكل أمر عظيم في نصرة هذا الدين. وقد ورد في حديث آخر عند أبي داود: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أسأل الله الكريم مولاي العظيم أن يعيننا على هجر المخالفات والمنكرات، ويجعلنا حلفاء الطاعات والمبرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد بها وكفر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الشفيع الشافع المشفع في المحشر، صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه صلاة وتسليما ما اتصلت عين بنظر وما وعت أذن لخبر. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه، فقال جل من قائل مخبرا وآمرا ولا زال قائلا حكيما كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لهذه الأمة أمرا رشيدا، تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك،